شيخ، بما توصونه تجاه عمله في هذا المصنع، مصنع للحوم الخنزير؟ تقدم أنا أوصي الله بأن يجب عليه تركه، يتقي الله يجعل له مخرجا، ليس له يعمل في مصنع الخنزير، وليس لأحد يساعد صناع ما حرم الله من صناعة الخمر أو إعلام الخنزير أو غير هذا مما حرم الله، ليس المسلم يشاركهم في ذلك ولا أن يعينهم في ذلك، لأن الله يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. النبي صلى الله عليه وسلم لعن الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها ومحرمة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها. لماذا؟ لأنه يساعد على الباطل، لأنه عاون على الشر، ولهذا لعنوا. الواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة الحذر من الإعانة على ما حرم الله، عملا بقوله سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فلو يعين على بيع الخمر أو بيع الخنزير أو أكل لحم الخنزير أو شرب المسر أو يعين على أكل الربا أو يكتب الربا أو يشهد على الربا، كلهم داخلوا في اللعنة نسأل الله. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.